يا دعاة الله هيا تنشر النور المبين، يا دعاة الله هيا تنشر النور المبين، في رحاب الأرض طهرا نادى هدى مؤمنين الكون يهدي كل من ضل السبيل، حبنا أضحى أمانا للذي حرم الدليل، حبنا أرجى دوائي للذي أمسى عليلا، تنشر النور المبين في رحاب الأرض طهرا تهدى مؤمنين أيها الإنسان أنت في رقي يوم التزمت فالتزمت بالنحاديا حين من في الناس كنت، أسم المرء عندي من إذا للحق رمت، كان مقداما بحزم دون تعليم جئنا الدنيا نعلم أننا لنذي أجوالبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا، جئنا الدنيا نعلم أننا لنذي أجوالبها، جئنا وعرفنا الله لنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أبدا ما جئناها لنضيع سدى لنبيع سدى من آمن منا من آمن أو جحدا sangat luar biasa penampilan terakhir dari Al Muhajirin mengantarkan kita kepada berbuka puasa. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada kita. Amin, amin.